some of the committee, where the kids, and your sheep will be. That has to be the text. What does it matter, God, something like that? That's what the kid. اسمها قرية أبو حجر في الفيوم. إحنا بص يا دكتور إحنا سافرنا كتير أوي زمان، لكن أنا بس يعني بنساعد إخواننا اللي بيعملوا كده، بس وإحنا صغيرين برضه سافرنا كتير أوي، شفنا مقاسي في الحتة دي. كنا نطلع من القرية معيطين، كل مرة نطلع علينا عياط، مش قادر تتخيل الناس دي عايشة إزاي، إيه ده؟ إحنا فين؟ وكأن إحنا ناس جايين من كوكب آخر ونزلوا علينا. بص مفيش ناس نايمين على الارض كده، مش قادر يقوم يظبط طول من قله الاكل، مش مفيش اكل. وبعدين ده مين؟ ناس كبار، يعني ناس تلاقي راجل عنده 30 سنه وعنده اطفال وبتاع، مش قادر يتكلم، مفيش، عنده شويه عيش كده وشويه مشي في القدره وعمال ياكل طول النهار كلوستوم. فبالتالي ده ايه؟ انت اقعد كام يوم بس كده ما تاكلش زي الناس، تبقى تراب. دول بقى ايه؟ طب مين اللي يديهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن كل الكرة اللي جنب بعضها كلهم فقراء. كلهم، طب مين هيدي الناس دي؟ حتى مفيش قرية جنب تديني، مفيش. دايما أقول الكلمة دي، عمرك شفت قرية تخشها ما تلاقيش فيها فرخة بتجري؟ شفت حاجة زي كده؟ يعني المفروض النهارده لما اجي اخش قريه في الريف لازم الاقي في فراخ عماله تجري وبط كده، عارف الحاجات دي؟ تلاقي موسى مفيش خالص، وحياه ربنا مفيش. انا شفت حاجات بس. شيخ البلد هناك لما حب يعزمنا على الغدا، الناس اللي جايين جاب لنا فول وجبنه وبيض مسلوق. يعني هي دي الوليمه بتاع شيخ البلد عشان يحتفل بالدكاتره اللي جايين يعملوا ليه؟ شفت الوليمه عامله ازاي؟ دي وليمه بيض مسلوق، مش حاجه مولاه. وبعدين بيتزا يا عم الحاج. ففي حته عندكم اسمها، شوفوني فين بقى، روكي مومي تحت. بص يا سيدي، خليك معايا بقى. بص الروكينج موفمنت دي محدش هيسألك فيها كده بدون مناسبة. ساعات بتبقى هي حاجة مش مهمة على فكرة، بس لما بتبقى باينة على عيان كلينيكا، الراجل يبص يقول لك مش ملاحظ حاجة كده في البريكورديا كده اب نورمال موفمنت؟ فتقعد تبص مفيش حاجة. بص خليك بقى معايا شويه. دلوقتي انا اتخيل انه رفيف صوابعي دي هي الايبكس، رفيف صوابعي الجماعه اللي هم في كام اخ واو كده، انت عارف نفسك اللي هو صوابعي انت لابس نظاره وشاكك بيش، انزل اللي وراه عم الشيخ، انزل عم الشيخ، انت ما جاتك انزل يا ابني، انت اي وش، انت وراك وراك وراك في اربعه ورا بعض، ايه ده؟ انزل يا ابني، انزل اهو، بص اهو انا صفقه اهو صف العلوي ده اول اربعه اهو، انت مش شايفني برضه، انزل. بص انا بقى كأنه طرافيف صوابعي دي، طرافيف صوابعي دي هي الايبكس، طرافيف صوابعي دي هي الايبكس. حلو كده يا دكتور؟ والحته دي ليفت باراسترنال اريا، يعني انا باجي احط ايدي كده، بص ايدي على الكورد اهو، دي ايبكس تمثل مين الايبكس؟ ليفت بنت. وهنا ليفت باراسترنال اريا تمثل رايت فنتركل. فيقول لك لو الليفت فنتركل هو اللي انلارجد، بص القلب هيضرب ازاي؟ هتلاقي القلب اثناء السيستول بص بيعمل كده اهو، بوم بوم بيعمل كده اهو، بص كده اهو، بص القلب وهو بيضرب بيروتيت، تلاقي الكارت عمال يعمل كده بيروتيت كله على بعض، فتلاقي الروتيشن يبقى في هذا الاتجاه، بص كده اهو، بوم بوم. طب طب ماذا يحدث في السيستول هنا؟ ايبيكال بولج وليفت باراستيرنال ريتراكشن. حينما يكبر الليفت فنتريكل او في حالات الليفت فنتريكولار هايبرتروفي يحدث روكينج موفمنت زي المرجيحه اللي بيها اثناء السيستول الايبكس تعمل بلش ولفت باراستيرنال ريتراكشن. بص تلاقيه بيعمل كده، فتيجي تبص تلاقي الحركه الغريبه دي، تلاقي الايبكس تطلع كده، تلاقي لفت باراستيرنال ريتراكشن، الايبكس تطلع تلاقي لفت باراستيرنال ريتراكشن. هذه الحركه ناتجه عن اللفت فنتريكولار هايبرت. طب سؤال بقى يا شباب، السؤال بقى كده، فوت هنا عندك ايه بقى؟ قول لي ان الهارت هنا بيلف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ مكتوب ايه؟ ده فين؟ الليفت بنت كلوك ولا انتي كلوك؟ انتي كلوك وايز. فطبعا زمان ده في الفسيولوجي، الفسيولوجي بتاعنا احنا حقيقه قالوا لنا طبعا ما فيش حاجه، الهارت بيشتغل ازاي؟ بيلف ازاي؟ هو بيعمل كلوك وايز انتي كلوك وايز؟ مفيش خالص، عمليات صباحا وجبنا الامتياز وخلاص. حلو، خليك بقى معايا. فانا طبعا ايام قعدت اعمل كده زي ما الراجل قاعد يعمل لنا كده، يا ربي فين بقى الانتي جلوكوايز دي؟ فانا بص، انا هبص انا على ايديا انا من ناحيتي، فانا بص بقى اعمل كده اهو، وبعدين هنام بقى، انا هنام اهو بص، فانا شايف كده ان ايدي بتتحرك مع عقارب الساعه اللي هو الروتيشن. فتفتح في الكتاب تلاقي الراجل يبقى من يمينه على السرير، اوكي، ورجله ناحيتكم، يعني الراجل هنا على السرير ويبقى ناحيتكم، فانت تشوف الكلوك وايز والانتي كلوك وايز من عند اللور لين، انك انت بتشوف اه كده اهو، يبقى انت بص انت من ناحيتك هنا، يبقى القلب بيلف كده بالنسبه لك انت ايه؟ انتي كلوك وايز. يعني المهم انه الليفت فنتركل لما بيكبر الروتيشن بتاع الهارت بيبقى انتي كلوك وايز بهذا المنظر، بحيث انه ساعه السيستول تلاقي ايبيكال بلج وليفت باراستيرنال ريتراكشن. العكس بقى يحصل فين يا جميل؟ مع الرايت فنتريكولار انلارجمنت. بص بقى الرايت فنتريكولار بقى، بص اهو ايده اهي، ده مين هنا؟ الايبكس، ودي مين؟ ليفت باراستيرنال. فتلاقي الرايت فنتريكولار اللي هياخد الابر هاند، فتلاقي الهارت هو بيلف يروح ايه؟ يعني هو بيكونتراكت بيروح الرايت فنتريكل ياخد الابر هاند، فيحصل ايه الحركه دي؟ كده بص كده اهو، كده اهو، فتلاقي ليفت باراستيرنا بلش مع السيستول وايبيكال ريتراكشن ات ذا سيم تايم. يبقى انت مثلا بص بقى كده اهو، بص كده انا همثلها لك ببساطه كده عشان تبقى سهل. ده الليفت فنتريكل اللي هو ترتيب صابع الليفت فنتريكل، هنا ده ليفت باراستيرنا، انا عندي ليفت فنتريكل ايه؟ هو اللي بيه واخد الابر هاند، لان في ليفت فنتريكل هايبرتروفي. فيحصل ايه؟ اثناء السيستول تبقى الحركه كده اهو، تلاقي ايبيكال بلش وليفت باراستيرنال ريتراكشن. اوكي؟ نام بقى كده، نام اهو كده، بص من هنا هتلاقي الروتيشن ماشي انتي كلوك وايز. العكس لو رايت فنتريكل هو اللي كبير، فالليفت باراستيرنال هيعمل بلش اثناء السيستول والعكس ايبيكال ريتراكشن. ايبيكال ريتراكشن هي دي الحركه اللي بيقولوا عليها ريجريشن. يعني زي ما تقول حتى الراجل بص يقول لك ايه؟ طب انت هتعرف السيستول من الدايستول بقى؟ هتعرف السيستول من الدايستول ازاي؟ بالكاروتيد بالسيشن. لو انت بتلخبط حط يعني فاهم، ساعات اقول لك ايه؟ حط ايدك كده على الكاروتيد كده، حط ايدك بس كده، حاسس البالس؟ حاسه. بص على الايبكس بقى اثناء البالس كده، تقول ايه ده؟ الايبكس بتخش لجوه اثناء السيستول. اه شوف بقى، طب بص ليفت باراستيرنال ده ليفت باراستيرنال اريا بتطلع لبره اثناء السيستوليك، يبقى هنا بيجيله هو رايت فنتريكل، هذه تسمى روكي ليفنت، اكتب عليها من باب العلم بالشيء بس. يبقى انت اسمك عندك فكره يعني ايه روكي؟ يقول لك روكي موف، مش عارف ايه. طب وليه ما ما عشان تيجي تمتحن كده في الماجستير يقول لك هو الهارت بيتحرك ازاي وبيلف ازاي؟ ليك انت راجل معاك داخل ماجستير ومش عارف اصلا الهارت بيتحرك ازاي اصلا؟ قاعد زي الغنى كده شكلك وحش. طيب يجيبوا الصفحه هاتوا بقى بعد الهارت ساوند، بعد الهارت ساوند ايوه سكند ساوند، سكند ساوند صح كده 66 فيها سبليتنج اوف سكند هارت ساوند، سبليتنج اوف سكند هارت ساوند. شوف بقى دول انتوا رسم عندكم في تقديري ان هو واضح وصراحه كده واضح، بقى هسيب لك يعني رسومات برضه زي دي بس اسهل عشان الاخوه بس اللي هم يعني بيبقى دايما مندهش، في ناس بتندهش طبعا عاده دايما كده في حاله اندهاش. بص حبيبي هنعمل دلوقتي رسمه كده مجسمه شويه، بس فوق اعلى الصفحه لو صفحه فيها حاجه شوف لك صفحه تانيه. خلي بالك الكلام ده لازم يتذاكر من الناس يا جماعه، لان التشيست هيخلص محتاجين كارديولوجي، كارديولوجي ما فهمش ده بالكلام. بقوله تاني طبعا بس يعني ما يبقاش عندك بقى فكره مش معقول يعني. اس 1 اس S1 و S2 ادي first sound وادي second sound. قول يا جميل هو second sound ده second sound ده اورت كومبوننت صح ولا لا؟ ايه صح ايه وبي اللي هو الاورتيك كومبوننت يعني قفله الاورتيك فالف والبلمونري كومبوننت قفله البلمونري فالف. طبعا واضح ان قفله الاورتيك فالف قبل البلمونري فالف، يبقى واضح ان السكند ساوند كانه فيه ان هو تو كومبوننتس، يعني المفروض انا اسمعه صوتين ورا بعض مش صوت واحد زي ما احنا بنسمعه، بس طبعا عشان اسمعه صوتين ورا بعض كده بشكل نورمال صعب، يبقى انا غالبا هسمعه برضو عادي فيرست سكند فيرست سكند عادي فيرست سكند. بص سكند ساوند عامل ازاي، بص صوت واحد هو اتنين حقيقه بس لازين في بعض شويه. طيب قول له بقى خد ديب انسبيريشن، يبقى هنا انسبيريشن واحط انا على كلمه انسبيريشن تحت كده اهو زيادة الفينس ريتيرن، يبقى انا كده عملت ايه؟ ديب انسبيريشن على السهم، اسفل السهم كاتب انكريز فينس ريتيرن. ماذا يحدث بقى؟ لما الفينس ريتيرن يا دكتور يزيد على الرايت سايد يوم الدم يروح كتير فين؟ للرايت اتريوم، يوم الدم كتير يروح فين؟ للرايت فنتركل، فده بيأخر الكلوجر اوف بلمونري فالف، لان البلمونري فالف لازم يفضل فاتح لحد ما كل الدم يعدي يروح لللنج. طب انا عملت ديب انسبيريشن فاكرين يا سيرتيرن زاد على الرايت سايد، فيفضل البلمونري فالف فاتح مده اطول شويه من الطبيعي عشان الدم ده كله ايه؟ يعدي. فماذا يحدث بقى؟ يحصل تباعد شويه ما بين الصوت، ادي اس واحد اهو ده اس واحد وادي اس اثنين كده اهو، حصل بينهم نوع من التباعد شويه اهو اهو بس تعمل بقى هنا على الايه عادي. بص البي بقى البي حط عليه سهم يتجه الى الخلف. يعني البي او الطور البلواني كبونا ناله رجع لورا شوية وبالتالي الاسبليتنج ايه ظهر. دي اسمها ايه يا ولاد الاسبليتنج دي؟ اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال اسبليت الطبيعي. ويبان فعلا السكند ساوند كانه نجوز. يبان كانه نجوز. بس هي طبعا دي انت برضو ايه صعب سماعها. مش حاجه صعبه يعني مش حاجه سوري سهله. طبعا انا الاسبليتنج هسمعه في انهي اريا؟ لازم بالمونري. لماذا؟ لان البالمونري اريا يسمع عليها الاورتي كومبوننت والبالمونري كومبوننت. فلازم اسمع على البالمونري اريا. لكن لو حطيت سماع الاورتي اريا تمام؟ الاورتي اريا هتسمع اورتي كومبوننت بس. عشان كده في ناس ساعات بص يقولوا للطلبه ايه بص عشان يعني فيقول له ايه؟ طب شوف لي كده في سبليتنج ولا لا؟ بص الاقي الطالب بيعمل ازاي؟ اوكي شكرا. مش كده انت بقى ايه لقاك حطيت سماعة بالمونر اريا بس وقعدت تسمع وبعدين خد نفس يابا وقعدت تسمع خلاص مش هسألك خلاص كويس يلا مع السلامة. مش هقولك انت سمعت ايه عشان تفهم. طيب بص بقى الفيسيولوجيكال عامل ازاي بقى اهو هتسمع كده في الساوند اهو في الساوند وادي الايه؟ وادي الايه؟ اللي هو السكند ساوند صح كده؟ فانا حاطط بقى السماعه اهو في الساوند سكند ساوند في الساوند سكند ساوند. العين خد ديب انسبيريشن هتلاقي ايه؟ الصوت ايه؟ ده صوت كده واحد ولا اثنين؟ طيب ده واحد ولا اثنين؟ واحد ده اسمه ايه؟ فيسيولوجيكال اسبليتنج. ناخد انذر تايب من الاسبليتنج. الكلام ده مش كلينيكال قوي هو الكلام ده يا ولاد بيبقى مهم للايه؟ البتاع ده هو المصري اكتر. ارسم بقى النوع الثاني من السبليتنج اكتب عليها وايد سبليتنج. وايد ساوند عادي وادي السكند ساوند طورت الكومبوننت وادي السكند ساوند بالمون الكومبوننت. بس تلاحظ ايه هنا؟ ان السبليتنج موجود من قبل ما المريض يعمل انسبيريشن. واحط لك يا جميل انا هنا سهم على البالمون الكومبوننت انه متاخر من البدايه يوم الزبون يعمل انسبيريشن ممنوع الضحك. الزبون يعمل انسبيريشن كيف يقوم ايه اللي يحصل؟ الفينس ريتير يزيد يقوم البلمونري كومبوننت اللي متاخر يتاخر اكتر فيبقى عنده سهمين يتجهوا الى الخلف. يعني ايه بقى الكلام؟ يعني يا دكتور تحط السماعه على السكند على البلمونري اريا تلاقي السكند ساوند سبليتد. ايه ده السكند ساوند بيجو زياده. فتقول المريض خد نفس عميق واكتم تلاقي السبليتنج بقى اكثر وضوحا. يبقى ايه اللي عمل كده؟ يبقى هنا اكيد في حاجه هنا معطله البلمونري كومبوننت من البدايه. وعشان كده ايه السكند ساوند سبليتد من الاول. وطبعا دي التبعيه، لو خد دي الانسبيريشن خلاص الانسبيريشن هيزود بيه سيرتير، فلازم هياخر الايه الكلوجر اوف بلمونري. طب السؤال ايه الثلاث امراض اللي بيعطلوا او ياخروا البلمونري كلوجر يقوم يخلقهم السبليتنج من قبل ما المريض يعمل انسبيريشن؟ اول مرض مين؟ ها بي اس سي دي، تحتها كده بي اس سي دي. طب البي اس سي دي اخر ليه البلمونري كلوجر؟ بص راح كاتب ايه؟ اكتب كده دم كتير، دم كتير شنطة سيس بلاد شنطة فروم ليفت تو رايت فينتر. طبعا ده هياخد طنم عشان يخش على اللنج، فلابد ان البلمونري فالف يفضل ايه؟ فتح شوية. حلو. ايه كمان؟ بلمونري استينوزيس تقول عليه ايه؟ حمل تقيل، يعني في بريشر لود. ما بص يا دكتور، بص يا دكتور، دلوقتي انا لما البلمونري فالف يبقى فاتح، البلمونري فالف يبقى نورمال مفيش استينوزيس، بص الرايت فينتركل هيعمل ازاي؟ لما البلمونري فالف يبقى نورمال كده مفيش استينوزيس، هتلاقي الرايت فينتركل بينقبض كده. لكن لما بيبقى في بلمونري استينوزيس في حمل قصاده بريشر لود هتلاقيه بص بيعمل ازاي؟ بص بيعتل، فالحركه دي كانها بريشر لود على الرايت فنتركل، فالرايت فنتركل هياخد وقت اطول في ان الدم يعدي، فيفضل البلمونري فالف فاتح مده اطول. يبقى البي اس سي دي اكسس بلاد، البي اس اكسس بريشر لود، يبقى دم كتير او حمل تقيل. الثالثه رايت باندل برانش بلوك، يبقى ار بي بي بي رايت باندل برانش بلوك اهي. ده نكتب عليه ايه بقى؟ رايت باندل برانش بلوك، ده نكتب عليه عطل كهربي، حصل عطله في الكهرباء بتاعة الرايت فنتركل اعطلت، فالدنيا اتاخرت شويه. ده اسمه رايت فنتركل. كل ده بقى بالظبط ايه بقى؟ كل ده ام سي كيو بقى، يقعد يقول لك ايه؟ طب اسمها ايه السبليتنج دي؟ اسمها ايه السبليتنج دي؟ وايد سبليتنج. اسمها ايه؟ وايد سبليتنج. يعني سبليتنج فروم ذا ستارت موجوده، ولما المريض خد نفس بقت اكثر وضوح. يبقى البلموناري كومبوننت كان متاخر من الاول نتيجه هذه العوامل، فتاخر اكثر لما حصل ديب انسبيريشن. ويجي بقى يقول لك ايه؟ وايد سبليتنج اوف ذا سكند ساوند تحدث في حالات البي اس دي ولا الرايت باندل برانش بلوك ولا البلموناري ستينوزيس، يبقى اول اول زي ما جميل. ناخد بقى واحده ثانيه. اكتب النوع الثالث وايد فيكسد. فاهمين ولا ايه؟ كلام بسيط قوي. فاهمين يا اولاد؟ احنا كنا في السيرولوجيكال وايد سبليت. انا راجع في ناس ايه بص بقى في الكلينيك يقعد يقول لك كلمني كده عن السبليتنج اوف سكند ساوند. في ناس النظري، النظري ريتم، قول لي الابنورماليتيز اللي بنلاقيها في السكند ساوند، هقول اوت كومبوننت بالمره كومبوننت ايه اللي بيعديهم ايه اللي بيوطيهم، وانا باوت سي سبليتنج اوف اس 2 ده ريتم. عندنا بقى احنا مفيش ريتم ام سي كيو. سهل لو انا اروح ازعج سؤالين في السكند ساوند اشوفك عارف ولا لا. حاجات سهله يا دكتور، معلش مع احترامي يعني سهله خالص. دي بقى اسمها وايد سبليتنج. وايد سبليتنج يعني ايه يا دكتور؟ يعني السبليتنج موجوده برضه اهي زي ما هي كده. طب موجوده ليه؟ عشان بالمونري كومبوننت ايه؟ متعطل. خد نفس يفضل الوضع على ما هو عليه اهو. نفس الوضع تقريبا ما تغيرش قوي. فضل الوضع على ما هو عليه. وادي البي برضو عليه نفس السهم ما تغيرش خالص. يبقى انا مش فاهم. والله يا دكتور الراجل ده عنده مرض. عامل ايه المرض؟ تأخير للكلوجر اوف بالمونري فالف من البدايه زي اللي فاتوا كده. كان سبليتنج باينه، يعني تيجي تحط سماعة الراجل تلاقي صوت السبليتنج واضح واضح من الاول. خد نفس يابا واكتم ذا سيم. يبقى دي اسمها ايه يا اولاد؟ وايد فيكسد سبليتنج. ايه المرض اللي بيعملها؟ ASD. ASD ليه؟ بص يا حبيبي، مش هو عنده سبليتنج من الاول من قبل ما ياخد نفس ولا لا؟ عنده. نتيجه مين؟ تقدم الاورطي كومبوننت ولا تاخر البيلوري كومبوننت؟ تاخر البيلوري كومبوننت. طب ايه رايك ان الاي اس دي بيعمل تاخير للكلوجر اوف بالمونري فالف؟ طبعا. ليه؟ مش ايه السي دي ده اللي جاي من ليفت اتريم رايت اتريم هينزل على رايت فنتريكل، فلازم هيبقى فيه دم كتير. يبقى برضه الاي اس دي هيعمل شويه دم كتير برضه على رايت سايد، والنتيجه هو ايه؟ حدوث السبليتنج. طب خد نفس يا ليه السبليتنج ما زادتش وفضلت زي ما هي؟ لان هو لما عمل انسبيريشن في حاجتين حصلوا في نفس الوقت. لما عمل انسبيريشن الفينس ريتيرن لما زاد على الرايت اتريوم خلى البريشر في الرايت اتريوم يعلى فيبقى زي البريشر في الليفت اتريوم. يبقى زياده الفينس ريتيرن مع الانسبيريشن عملت ستوب او كلوجر او يعني ستوب للشرط. خدت انا بس الدم راح في ناس بتبني كتير قطع رايت اتريا. طب والرايت اتريا البريشر عالي فبقى ايكوال للليفت اتريا البريشر، يبقى الشنط توقفت. طب لما الشنط وقفت المفروض السبليتنج يروح. طب ليه السبليتنج فضل زي ما هو؟ لان زياده الفينس ريتيرن بقى هتزود بلاد فلو برضه على الرايت فنتركل، فبالتالي هتاخر البلمونري كومبوك. انا مش فاهمين. في ناس يعني انا بقى بقول بقى ايه؟ دي فضايح. تاني تاني يا ستو عشان خاطر يبقى السبليتنج الوايد سبليتنج. انتوا بقى ما عندكوش درس اطفال النهارده تفضلوا دفايقين؟ ها؟ ده بس سبحان الله لا شكلكم فارق على فكره. حتى لو لا المنظر بيختلف يعني حد وثلاثه ايه في قدامي امواج عليكم قدامي الله عارف اللي بيحارب امواج سبحان الله. انا بقى كنت زمان وانا باخد درس كنت اجي بين الحصتين كنت لازم انام على الرصيف شويه. نمت على الرصيف 20 سنه. ورا انت فاكرني يعني ليه؟ لا يعني كلهم من طيب يبقى تاني الراجل ده عنده سبليتنج من الاول ليه؟ ليه؟ فالمونري كومبوننت متاخر. مين اللي مأخره؟ ASD. دي مفهومه؟ ان في دم كتير راح للرايت سايد بقى. ايه يابا؟ طيب فيبقى في سبليتنج من الاول. طب ليه لما خد نفس السبليتنج فضلت زي ما هي وما زادتش؟ لان لما عمل انسبيريشن حصل حاجتين. الحاجه الاولى ان انكريز في الفينس ريتيرن زود البلاد فلو على الرايت اتريوم. فالرايت اتريال بريشر عالي بقى هاي وما بقى equal lift heat and pressure. ماذا يحدث للشنط؟ تتوقف. يبقى السبليتنج كانت مفروض ايه؟ تروح. ما راحتش ليه؟ وفضلت زي ما هي. لان زيادة الفينس ريتيرن زي ما وقفت الشنط في الرايت اتريان هي نفسها هتعمل اكسسيف بلوك فلو بعد كده للرايت فنتر. فالبلمونري كومبوننت هيتاخر هنا بسبب الفينس ريتيرن. يبقى هنا البلمونري كومبوننت متاخر ايراد بسبب الاي اس دي. ومتاخر برضه هنا ايراد بسبب زياده الفينس ريتيرن. وهقول الجمله البلدي اللي دايما اقولها، وكانه الفينس ريتيرن بيقول يا شنط اتقفلي وما تعطليش البلمونري كومبوننت، وانا هنزل تحت واعطله بدالك. فاهمين قصدي؟ هقولها تاني دي؟ بص لازم مخرج من ده ايه ده؟ هو ليه ده عادي انتوا ايه مكوهيه ولا ايه؟ ده مكوهي شكلك يا ابن اللذيذ. يبقى لما زاد الفينس ريتير، تابعك معايا، لما زاد الفينس ريتير دخل على الشنط ولا فيبي، انا هفيبك بقى زي ما قلنا، وما تعطليش البلمونري كومبوننت في الكلوجر، وانا هنزل تحت بدالك وعطله. لقيت زياده الفينس ريتير قلنا ان هي بتعمل ديلي في الكلوجر برضه اوف بلمونري فال، فدي اسمها وايد فيكسد سبريتنج. في سبريتنج بقى رابعه اسمها بارادوكسيكال سبليتنج. كل الحاجات دي بتنسى صوت امتحان الام سي كيو بقى. بص بقول ايه مثلا سي مثلا حوالي مثلا ايه قول 150 سؤال. بص فيهم 100 كل الناس بتحلهم، دي كل سنه كده، في 50 بقى اللي هو ايه الناس اللي ايه بقى اللي هو مروج ازاي؟ ريفيرسيف سبليت بقى. في سبليتنج برضه فروم ذا ستار، بس ليه بقى؟ البلمونري كومبوننت قبل الاورتيك كومبوننت. يا خبر. طب اسال سؤال زكاوة، سؤال زكاوة ده، البلمونري كومبوننت يسبق الاورت الكمبونه؟ صعبه ولا ايه؟ صعبه شويه. ولا الاورت الكمبونه هو اللي اتاخر؟ اه هو اللي اتاخر، بس هو بمزاجي بقى، ده انا اورت الكمبونه هتاخر بقى عشان يعني ايه تسبق؟ بس انا راجل كبير بيجري معاه الصغير وبيسبقه، يبقى راجل كبير يحاول ان هو ايه يتاخر عشان الواد يسبقه. الفكرة فما تقولش هنا ان البلمونري كومبوننت اتقدم، لا ده الاورتي كومبوننت هو اللي اتاخر. خلي بالك يا دكتور معروف خلاص كده شفت بقى. طب مين يا جميل بقى بيأخر الاورتي كومبوننت؟ ما تقولوا لنا حاجه كده، الفوا حاجه زي الحاجات اللي اخرت بلمونري كومبوننت. اورتيك ستينوس حلو، ليه؟ حمل تقيل طبعا، طورت كفايه لما يبقى فاتح هتلاقي الليفت فنتركل يعمل ازاي؟ طورت كفايه البدايه ليفت فنتركل، حتى يقول لك لونج سيستوليك تايم. طب ايه كمان؟ عطل كهربي جدع، ليفت باندل برانش لوك. كويس، هما دول. خد نفس يابا، النفس هيعطل مين يا اولاد؟ اه هيخلي البلمونري يتقهقر للخلف فيروح مقرب من الاورتي كومبوننت، فالسبليتنج تختفي. تاني هو هنا في سبليتنج من الاول قبل ما ياخد نفس، ليه؟ لان الاورتي كومبوننت اتاخر. مين مأخره؟ اي اس اللي هو الاورتي سيروز وليفت باندل ايه برانش بلوك، خد نفس النفس احنا حفظنا خلاص بيعمل ايه؟ ادي الاوض الكمبونة ماله متأخر، يروح جاي البلمونري كومبوننت كمان متأخر بسبب الفينس ريتيرن، فالتو كومبوننت يقربوا من بعض فتختفي السبليتنج. يبقى هنا عشان كده ايه؟ عشان كده سموها سبليتنج ريفيرسل او بارادوكسيكال. بارادوكسيكال في ايه؟ ان هي كانت اوريدي موجوده من الاول، بس لما خد نفس بقى راحت. لما خد نفس بقى ايه؟ راحت. يبقى هي ليه موجوده من الاول؟ عشان الاورط كومبوننت متاخر. خلاص خد نفس يا عم هاخر لك البلمونري كومبوننت، فيبقى البلمونري كومبوننت متاخر، فيبقى متاخر زي الاورط كومبوننت، فيقربوا من بعض فالسبليتنج ايه؟ طب ليه ما بيحصلش مع الريفرس اوبشن؟ مع الايه؟ الريفرس اوبشن بتاعت البي اف دي، يعني لو بقت في المجال. لو هو عايز يمنجر يعني؟ لا ما بيحصلش. ليه؟ ليه؟ بص يا استاذه، انت بتتكلمي في حاجه، اصل الناس دول اللي هم عندهم اللي هم عندهم ريفرس اوبشن دي اس دي والحاجات دي عادة بعدهم بالمرة هايبرتنشن وبيعملوا تكسير تاني خالص، وده سؤال انا هسألوكم دلوقتي. ساعات بيجيلهم ليفت بامب بلانش بتاع رايت بامب بلانش بلوك. فاحنا بس مش هنتكلم دلوقتي في الحكاية دي، بس اصبري شوية وانا الكلام ده هيبان اكتر. الكلام الحلو اللي عارف يبان يخلي الكارديولوجي ده يحلم. كمان بي سي جي لما تبتدي تفتح معايا سي جي هتلاقي الكارديولوجي بقى مجسم، بس انتوا اصبروا شوية. لكن اللي انت بتقوليه ده ما بيحصلش. طيب قول لي بقى، خليني اشغل النهارده، هسأل بقى سؤال جاوبوه عشان هنتعب فيها دي. قول لي ما تأثير البلمونري هايبرتنشن على الكلوجر اوف بلمونري فيلف؟ هل هيقفل بدري ولا متأخر؟ البلمونة اللي هيبطلش. ها؟ ايه رأيكم؟ اقول لك بقى انا الرأيين، اقول لك الرأيين وكل حجة، وانتوا تقولوا انتوا مايلين معايا. الرأي الأول إنه الراجل قال لك يا جماعة مش ده الرايت فنتر برضه، وده البلمونة اللي فات بيفتح أهو. مين اللي بيقفله؟ البلمونة اللي بريشر. يبقى كلما كان البلمونري بريشر هاي يبقى لازم البلمونري فالف يقفل بدري. كله بس يجي شغل تاني. هيدا رايت فنتركل اهو، رايت فنتركل اهو، البلمونري فالف بيفتح، مين اللي هيقفله؟ البريشر في البلمونري ارتري. كلما كان في بلمونري هايبرتنشن فلازم يقفل البلمونري فالف ايرلي، ويقفله بقوه كمان عشان كده السكند ساوند يبقى عالي. في ناس تانية مجموعة كده قالوا لا لا الكلام ده مش عاجبنا. بص يا جماعة البلمونري هايبرتنشن هو بريشر لود، فبالتالي طالما بريشر لود يبقى لازم الرايت فنتركل برضه مش هيقدر ينقبض بسهولة، برضه هيحصل له يعني بيشبهوه البريشر لود اوف اورتيك اوف بلمونري ستينوزيس. ده البريشر لود بتاع مين؟ البلمونري هايبرتنشن. يعني الناس قالوا البلمونري هايبرتنشن ايوه ممكن يقفل البلمونري فالف بدري، بس انا رايي بقى اللي هم بيقولوه، الراي الثاني لا، ده البلمونري هايبرتنشن ده بريشر لود على الرايت فنتركل، وطالما بريشر لود على الرايت فنتركل يبقى الرايت فنتركل مش هينقبض، مش هيعمل سيستول بسهوله، السيستول هيطول فده يأخر الايه؟ البلمونري كومبوننت. فراح جاي واحد قال ايه؟ يعني انت عايز تشبه البريشر لود بتاع البي اس زي البريشر لود اوف بلمونري هايبرتنشن؟ لا، البريشر لود اوف بلمونري ستينوزيس ده بريشر لود فعلا ميكانيكال، فلازم الرايت فنتركل هينقبض لمده اطول، والدم هياخد وقت عقبال ما يعدي، والبريشر انتوا قولوا لي اللي عنده بالمونري ستينوزيس وات اباوت ذا بالمونري بريشر هاي ولا لو؟ ها اللي عنده بالمونري ستينوزيس البالمونري ارتري بريشر لو، يبقى لازم الكلوجر برضه هيبقى كمان يعني ضعيف ويتاخر وحاجات من دي. لكن اللي عنده بالمونري هايبرتنشن هذا بريشر لود ايوه، ولكن البالمونري بريشر الهاي هيقفل البالمونري فالف بدري. قول لي بقى يا جميل انت رايك، هل البالمونري هايبرتنشن هيقفل البالمونري فالف ايرلي ولا ياخروه؟ طبعا الناس اللي قالوا ان البالمونري فالف هيقفل بدري وايرلي مع البالمونري هايبرتنشن، دول الناس اللي هم يفكروا بطريقه فعلا لوجيك. انما الناس اللي قالوا ان البالمونري هايبرتنشن هياخر الكلوجر، دي ناس دي مجموعه متطرفه، ده اسمه تطرف فكري، يعني مخه راكب شمال ده كده. يبقى نقول ده حاجه. طب انا عايز اتخيل، بص عندك في رسمه على الفيسيولوجيكال سبليت، الرسمه دي انت رسمتها حتى، هي اول سبليت هو عايز يقول ايه؟ دايما الجزء ده، دايما الجزء ده بيسميتي اكسبايرال، والاحيان دي بعد الانسبيريشن. بصوا على النورمال فيسيولوجيكال سبليت، بصوا عليه التو كومبوننت قريبين من بعض ولا لا؟ حتى هي باينه في الرسمه اللي على اليمين كمان، يعني اللي فوق خالص التو كومبوننت مالها؟ بصوا في دي ودي بس عشان عينك تتعود على التاني. التو كومبوننت اخبارهم ايه؟ في البدايه لازقين في بعض، صح؟ كلوزد لبعض، صح؟ كلوزد لبعض. طب لما خد نفس بعدوا عن بعض، مظبوط؟ طب لو واحد عنده بالمونري هايبرتنشن تتوقع لما ياخد نفس هيبعده ولا مش هيبعده قوي؟ لا فكر تاني يا اخي، انا عايزك تستنتج عشان انت دلوقتي. ايه السؤال؟ صح بالظبط، انت تقول السؤال. انا اشوف بس السؤال تاني الفيسيولوجيكال اسبليتنج قبل الانسبيريشن، ايه اللي واضح؟ ان التو كومبوننتس مالهم كلوزد لبعض، لازقين في بعض. لما عمل انسبيريشن فينس ريتيرن زاد، فمين اللي اتاخر؟ بالمونري كومبوننت. طب لو في بالمونري هايبرتنشن، هل البالمونري كومبوننت هيقدر يتاخر زي الفيسيولوجيكال سبليتنج؟ ليه؟ لان في هاي بريشر بيرتفع بسرعه. بيجي يقول لك ايه؟ التو كومبوننت كلوزد لبعض، اعمل انسبيريشن يفضلوا كلوزد لبعض، ولذلك سموها كلوز سبليتنج. اكتب يا كوكوموتو، اكتب ان البالمونري هايبرتنشن بيعمل حاجه اسمها كلوز سبليتنج. يعني ايه كلوز سبليتنج؟ اكتب لايك الفسيولوجيكال صوره، ولكن افتر او ويز انسبيريشن، يعني during inspiration البالمونري كومبوننت ماله ستيل كلوز للاورتيك كومبوننت. يعني ايه؟ يعني البالمونري كومبوننت ستيل كلوز للاورتيك كومبوننت، يعني البالمونري كومبوننت مش قادر يتقهقر الى الخلف بشكل كافي زي الحالات النورمال، لانه البالمونري هايبرتنشن بيقفله بقوه وبدري. فاهمين ولا ايه؟ فيجي يقول لك البالمونري هايبرتنشن يعمل ايه في سكند ساوند؟ يبقى لاود. ويعمل ايه في السبليتنج؟ closed splitting. الكلوزد سبريتنج يا جماعه زي الفيسيولوجيكال بالظبط، بس مع الانسبيريشن البلمونري كومبوننت مش بيقدر يبعد قوي عن الاورتيك كومبوننت بسبب ارتفاع البلمونري بريشر. فاهمين يا اولاد ولا ايه؟ جميل. في بقى حاجه اسمها الاوبننج سناب، شوفوها كده فين؟ لا لا تحت. ايوه اوبننج سناب دي مهمه قوي برضه. فانت ترسل ده تقفل تعمل صوت في الساوند سكند ساوند تبان حلو. لكن لو الصمام ضيق احيانا لما يجي يفتح، طبعا الصمام ده ايه بقى؟ في فايبرس تيشو مايترال فالف، في فايبرس تيشو، فيجي يفتح في الدياستول يروح عامل تكه كده. يبقى هنا الاوبننج سناب هي ساوند يسمع اثناء الاوبننج اوف ستينوزد مايترال فالف. يعني الصمام المترالي لو ضيق يجي يفتح يا جميل يروح عامل تك كده، تيجي تكه. طب يبقى التكه مكانها فين في الرسمه؟ قبل المرمر ولا بعده؟ ها؟ مين يقول بعده؟ في لا في ناس قالوا بعده. ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ وبعد المرمر الصمام بيبقى فاتح بقى ولا ايه؟ ايه ده يا ستي؟ اهي دي الاوبننج سناب اهي، تكه اهي او اس. طيب يبقى انا هاجي اقول لك ما هي الفاليو of opening snap. ما هي value of opening snap؟ ال opening snap ال value بتاعتها انها تدل على واحد، خلاك ان انا بقول ايه؟ على الميترال فالف بس، تسمع هي على الميترال تدل ان في ميترال استينوزس مفهوم، وتدل انه الميترال فالف كاست ستيل لايبل. بص يا دكتور يعني ايه؟ ما الصمام المترالي بقى ضيق اهو، ضيق وفي فايبرس تيشو بس لسه بيفتح وبيتحرك، بدليل ان هو لما بيفتح وبيتحرك بيعمل تكه. الباب صوته عمل تكة. التكة حصلت امتى؟ واحنا بنفتحه. يعني الباب لسه بيفتح. هو ده المعنى. ليه؟ لان المايكروستينوز ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن في الصمام. لو الصمام بقى كالسيفي هيبقى ريجيد فان. فيري ريجيد. هتلاقي صوت الاوبنينج سناب يروح. يبقى التغيير اول كلمة. ان الاوبنينج سناب دلت على انه المايترال فالف ضيق ستينوز. ودلت على انه المايترال فالف كاست ستيل بلايبول. يبقى تختفي انت الاوبنينج سناب يا جميل اذا حدث كالسيفيكيشن. فالبقى دي مهمة والحكاية دي. عشان كده هكتب على الشمال معلومتين. الشمال بتملى؟ لا. هي مهمة تباشا. تباشا مهماش. كتاب الكلينيكال ده هو انا بعتبره كتالوج. يعني انت تقراه مرة واثنين وثلاثة وبعد كده في نفسك مش محتاجه. خلاص. تفهم حاجات صفوة ونص كده. حاجات كلها تيجي تقرا النظر كله مكتوب في مصر. ده بيديني ايه؟ الطريق الاولاني. هنقول يا سيدي الأورجانيك مايتروستينوزيس. يعني ايه أورجانيك مايتروستينوزيس؟ يعني مايتروستينوزيس بجانب مش كده؟ ده روماتيك اللي هو روماتيك إيميتس اللي هو روماتيك إيميتس. يلا ماله يا جميل؟ نقول عليه ايه؟ بيعمل أولا لويد فيرست ساوند. ثانيا opening snap. عشان كده ساعات تقول لك ايش عرفك ان هو يعني اورجانيك؟ انت بتقول مايكرو اوكي يعني اورجانيك. طب يمكن فهم حاجه فانكشنال بتعملها كده. قول لي ايه هو الفيرست ساوند مسموع لاود وفي opening snap. قال يعني انت بقى سامعها ازاي؟ بس على فكره سامعها لك. ايه رايك بقى؟ باشا باشا سامعها لك. بس الاوبننج سناب بخمسة جنيه واحدة. التالتة فالفاكولسترل. فالفاكولسترل يعني في حجرة كده في الفحص كده في الحصة اسمها حجرة الاوبننج سناب. تلاقي في واحد واقف عليها كده بيطلع مسكرة. دي ايه؟ الاوبننج سناب فالفاكولسترل. طب خلي بالك بقى في الحتة دي ان بي كالسيفيكيشن. لو جوها بقى كالسيفيكيشن اوف مايترال فالف اللي هو يعني ايه يا ولاد؟ كالسيفيك مايترال ستينوزيس. وانا بقى جالي ايه؟ مايترال ستينوزيس في الاول اورجانيك اهو. جه بعد شويه حصل عليه كالسيفيكيشن. ايه التغيرات اللي هتحدث هنا؟ الفيرست ساوند مش هيبقى لو لان احنا لو نفتكر ان الصمام المترالي بص انا قلتها لكم دي زمان قلت لك ايه؟ الصمام المترالي بيفتح بص ويقفل. يفتح ويقفل. فالقفله دي الفيرست ساوند. طبعا عندي الصمام الترابي فيه كالسيفيكيشن. بص هيفتح بالعافيه ويقفل بالعافيه تقيل. فتلاقي صوت الكلوجر راح. يبقى الفيرست ساوند هيبقى نوت لاود وتختفي الاوبننج سناب. شوف بقى ازاي؟ وتختفي الاوبننج سناب. لكن السريل هيفضل موجود. يعني هنا السريل هنا ملوش دعوه الحقيقه. طيب احنا قلنا كده ايه؟ ده الاورجانيك. يبقى اذا بقى بالعقل بقى اذا الفانكشنال مايترال ستينوزيس. طب مين يقول لي فانكشنال زي مين؟ حد يديك كده اسمه؟ لو انتوا ناسينها يعني الفي اس دي فاكرين اللفه بتاعت الفي اس دي كانت بتعمل اكسسيف بلاد فلو اكروس مايترال فالف الطبيعي. فبالتالي هنا الفيرست ساوند هيبقى نورمال. مفيش اوبننج سناب. مفيش فالف بولسريت. وطبعا دكتور المايترال ستينوزيز اولموست اولوز اورجانيك وهو اولموست اولوز روماتيك. عمرك في حياتك ما هتشوف رامبلنج ميرمر بتاع فانكشنال مايكروستينوز. لا يمكن. انا ما فاهم. حلو. نسمع بقى الاوبننج سناب ازاي؟ قبل ما اقول هسمعها ازاي سوري. طب بص الحته اللي جايه دي كده. الاوبننج سناب بص بقى انت المفروض تسمع ايه سبحان الله؟ في على فكره يا ولاد يعني شريط كاسيت كان بيتباع معرفش على او سي دي ولا الشريط ده كان بتاع استاذ نعيم الفاضل اللي كان بيعلمنا استاذ دكتور خير عبد الثاني. دكتور خير عبد الثاني ده ربنا في الصحة لسه موجود. والراجل ده احنا محدش فينا بينساه، هو ده المعلم الاول للميرمرز، هو ده اللي علمها لنا وشرحها لنا. وكان راجل ظريف كده. انت عمرك شفت استاذ كبير وكان له شنه ورنه في ذات الله في لابس البدله وبتهنتك وبتاع، والراجل قاعد يا عيني قاعد على ركبه في الراوند وماسك السماع للعيال عشان تسمعهم واحد واحد هيتجنن عشان اللي عنده يسمع. والله كان هو ده زمان الناس الجدعان. فانت بتحس ان انت ايه مربك في الشارع يعني الاستاذ لو بتوصلك بعربيته ممكن. فانا ده انا عايز اقوله ان الراجل ده عامل شريط كاسل عايزكم تعملوا حاجه بعد ما احنا قلنا الاسكوبيشن ده كده. انت لو بدات تسمع الشريط ده هتفهم بقى اللي هو بيقول فاهم كل الميرمرز وكل الاصوات وبالبطيء وبالسريع مش ممكن. هتلاقوه في الكليه وفيكوا ناس مش هيبقى معاه احتمال ما تلاقوهوش. فيكوا ناس هتلاقي اخوك كبير باباه مامته لو دكتور هتلاقي عنده الشريط ده، لو جبتوه يا ريت حد ينسخه على سي دي وروح مطلعه على البتاع دي على الشبكه انا عنده كام انا صار رجل مقدس لغه عربي. نعم خيري استاذ دكتور خيري عبد الدين اسأله بس بشكل وصابه الكليه بس اكيد حد فيهم عمل السي في بسيط ابو بسيط. طيب اوكي الشريط ده اسهل من السين معرفش بقى ما في ناس بيحولوا الشرايط لسي دي هات سهل قوي مش كده ولا ايه؟ صعب فانت بص يا دكتور في الكورس بيبقوا قايل بيقول ان هي عندهم الشريط ده فالشريط ده حولوه يا بص الكوره يا دكتور اي حاجه بتتحط على النت هي صدقه جاريه. انت حطيتي حاجه بتفيد الناس دي كله بيقدر يستفيد لان هو كله بيتعلم من بعض. ده بيموت وده بيكمل وده بيموت واحد علينا ازاي متاكدين وانا طلعت من المطبخ هم كده على حاجه ما اعرفش حاجه هم اللي علموني كان من ضمنهم دكتور خير. طيب قولي بقى حلو هي الاوبننج ستاند سببها ايه؟ قولي كده خلاك الكلام ده بص يا دكتور وحتى لو كان بص كده ها انت تسمع طبعا حاجه اسمها اوبن سناب. ايوه دكتور كلمني عنها. لا حاجات بص عشان انت ما تتكلمش في دي المفروض اعدام وانتوا عارفين طريقه الاعدام مش عارفين. يبقى في عندنا اوبن سناب سببها ان المايترال فالف ماله فتح. المايترال فالف بيفتح. طب قول لي بقى المايترال فالف لو في ستينوزيس جامد ركز في الجمله دي احنا قلنا الاوبن سناب سببها ايه؟ المايترال فالف ايه؟ فتح. طب لو المايترال فالف في ستينوزيس جامد خلي بالك هو السؤال الاول هو ايه اللي بيفتح المايترال فالف؟ ايه اللي بيفتح؟ هو بيفتح سناب ستول الضغط تحت ايه؟ صفر. يبقى مين اللي بيفتحه؟ البريشر في الايتريام. حلو. طب انا عندي مايكرو ستول سيفير يبقى وات اباوت ذا بريشر في الليفت اتريوم؟ فيري هاي يروح فتح المايترال فالف بسرعه فتيجي الاوبننج سناب نير باي اس 2. الاوبننج سناب تيجي بدري فتقرب من السكند ساب دي ساين اوف سيفيريتي اوف مايترال ستينوس. هقولها تاني حبيبي مين اللي بيفتح مايترال فالف؟ ليفت ايترال بريشر. طيب هو ده سبب الايه؟ الاوبننج سناب اهي. طبعا عندي بقى سيفير مايكروجستينوزيس يؤدي الى ارتفاع الليفتين بلاد بريشر يؤدي الى ايرلي اوبننج اوف مايتريال فان، فالاوبننج سناب تصبح نير باي سكند هارت سب اكتيف. مش قاعد كده يعني، مش لا بس انا عايز اقول لك طريقه معينه، لا مش عايز لا الكلام المكتوب ده كلام علمي، عايز كلام بلدي بلدي. اكتب يا بابا سي في مايكروسيروزيس يؤدي الى سي في مايكروسيروزيس يؤدي الى هاي ليفت هيترال بريشر، فده يؤدي الى ايه؟ opening. احنا كده ايه، احنا كده دخلنا في لوب النظر يا خلاص، هو ده النظر opening of opening of mitral valve early opening of mitral valve early، وبالتالي ال S2 يبقى ايه؟ near sorry opening OS opening snap تبقى يا جميل near by second heart cell. بص بقى ايه، لو انت ما سمعتش الشريط بص بقى الدكتور خايف بس مش بقولك ايه، عايزك تركز معايا قوي، خلي بالك من اللي انا هعمله دلوقتي. هو بيقعد على الصوت ويقعد يشرح لك قبل وبعد، وبعدين يبطأ وبعدين يسرع، يقول لك ايه، لاحظ الفيرست ساوند هيجي بعديه السكند ساوند، بعد السكند ساوند في فتره واقفه بيجي بعدها اوبننج سناب، بعد كده يجي الرامبل اللي هو الميدياستوريك بارت ثم البريستوريك بارت ثم ينتهي بالفيرست ساوند. كل اللي عايزين يسمعوا في ايه؟ كده. لا دكتور خيري ليه يعني؟ دكتور خيري ليه؟ ما نعرفش نسمع حاجه. بس انت لو انت بقى مع الوقت نفس الكلام بتسمع، فانا هقلد كذا صوت دلوقتي وقولوا لي ايه بالصوت. بص حبيبي. طبعا ده ميدياستوليك رامبلينج مرمر ويز بريس ستوليك اكسنتويشن، صح اللي هو ايه؟ انا هعمله من هنا اهو اللي هو اللي كان شو بيعمل كده، ثم ينتهي مين؟ ينتهي ايه؟ بدايه ايه؟ الفيرست ساوند. حلو كده؟ طب تعمل بقى اوبننج سناب تجيبها ازاي؟ بص بقى كده اهو ادم يعمل ازاي؟ يعني دي تكة قبل الوردة، فانت تقول لي ايه؟ بص هتقول لي ايه؟ يا دكتور انا مش عايز اسمع. حلو. بقول لك ايه؟ ما تيجي نبعد عن الرامبلينج، اصل الرامبلينج ده بيبقى مبوظ الدنيا. بص على الاوبننج سناب جنب انهي هارت ساوند؟ سكند ساوند. ايه رايك انك انت لما تحط السماعه على الايبكس تلاقي السكند ساوند سبليتد كانه صوتين. خلي بالكم بقى يا ايها الشباب، السبليتنج اوف سكند ساوند يسمع فين؟ على البايمونري اريا. لكن الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ما تنساش، اس 3 قلنا عليه ايه؟ وكانه السكند ساوند سبليتد. اوبننج سناب وكانه السكند ساوند سبليتد. فاهمين ولا ايه؟ فتكتب تحت الرسمه دي، اكتب اوبننج سناب بتسمع فين يا اولاد؟ على الايبكس بالكون، وكانها ايه؟ بين قوسين كده، وكانه سكند ساوند سبليتد. كانه ما تقولش في سبليتنج سكند ساوند، قول شبه، يعني السكند ساوند كانه مجوز. حلو يا ابني. طب بص بقى، بص هقول لك انت بتسمع بايه؟ بص بالكون. حلو كده. فانت بتيجي تجيب الكون على الايبكس هتلاقي الرامبلنج عمال يشتغل، مش عارف اسمع منه. فيقول لك ايه؟ طب ما تيجي بقى ميد واي ما بين الايبكس والزيب سبير هنا اهو كده، حط السماعه هتلاقي الرامبلنج ما بقاش واضح، والسكند ساوند بقى واضح هو والفيرست. الله، ده سكند ساوند اتنين يا دكتور، يبقى انت سمعت الاوبننج سناب. فتكتب عشان ابعد عن الرامبلنج والامور تبقى واضحة. الفلوس هنا يا جماعة ايه؟ هات هات لسه في طبعا ناس لسه ما ايه لا ده كمان لفة ولاك وصورة مش في ناس في ناس ما وصلهمش الكيس مش كده؟ خد يا دكتور ماشي الطريقة في ناس حلوة يا تدفع لو معاك سندوتش برضه ممكن يبقى نقول ايه؟ يبقى نقول يا دكتور اسمع بالكون بقى في الخن ده ميد وين ما بين الايبكس والزيبستر والنص كده انا بعيد تسمع السكند ساوند ملعلط كانه طبل. يبقى السؤال يا دكتور واوعى بقى تكسفوني يبقى ايه الديفرنشال دايجنوز اوف اوبنت سلاب على الايبكس؟ ها ايه ايه الحاجه اللي شبه الاوبنت سلاب على الايبكس؟ اس 3. يبقى الديفرنشال دايجنوز هو اس 3. طب سؤال يجي الواد يقول لي ايه الواد عمال يلعب بالسماعه بقى مع العيان خلاص بقى في خبره شويه بقول له دكتور انا سامع كده هو السكند ساوند كانه ميكس كانه ايه ميكس سامع كده سامع السكند ساوند ايه ميكس فانا اقول له ايه يعني ايه ده فيقول لي ده اس 3 اقول له حلو بس المريض احنا اتفقنا ان هو عنده مايكرا هو اس 3 بيجي مع المايكرا استينوزا مش احنا قلنا اس 3 ده عايز كاش وبلاط من اعلى لاسفل مايكروسوس بيمنع الحكايه دي يبقى انت سمعت دلوقتي عن الاوبننج سلاب يبقى هنا ما تنساش لا يا صح سماع اس 3 حاله مايكروسوس يبقى انت لو اتهيأ لك ان ده اس 3 على الايبكس الاس 3 ما يجيش مع المايكروسوس لانه عايز جاش اوبراب من الايترا من الفنتريك كيف هيحدث هذا الجاش في وجود مايكروسوس يبقى انت سمعت ايه يابا؟ سمعت opening اسمه انتم طب اسال بقى سؤال كمان بسيط كده المسافه عايزه تقول الحته دي اسمها ايه المسافه اللي ما بين opening اسنان والسكند ساوند الحته دي اسمها ايه بقى في الكارديك سايت اولا ديستول ولا ديستول ديستول بدايته ولا في الوسط ولا في الاخر بدايته ايه بدايه الدايستول ايزومتريك ريلاكسيشن فيز ايه يبقى ايزومتريك ريلاكسيشن يبقى عشان كده بص مكتوب ايه في الديفينيشن مكتوب ايه في الديفينيشن بتاع الاوبننج سناب يقول لك it is a snapping sound يسمع بعد السكند هارد ساوند وينفصل عن السكند ساوند بالايزومتريك ريلاكسيشن فيز وسببه المايترال ستينوزيس وكيد وكيد وكيد طب يا طيب حط بقى سؤال وجواب مفيش مكان طيب طب انا اقول لهم حاجه طب وليه سهله جدا سهله جدا هاتوا الصفحه اللي بعدها مش منحرفه خلاص ايجيبشن لما ده خلاص مش انا مش هنسمع حاجه انا عايز كلمه بس ايجيبشن كليك ايجيبشن كليك اهي ساعات الكارديولوجي ده يا دكتور الكارديولوجي ده هو نص البطن اعتبره نص لازم نضحك فيه جامد بس بالفهم لو انت فهمته ما ياخدش بايدك بص تكتب في دماغك نقطه تقلب مش واقف فرما حد فرما كده على خلص خلص ما هو سناب يعني حاجه بتطلع كيك حاجه ده هنقول ايه بقى؟ ايجيبشن سيستوليك كليك اكتب ان هي شبه الاوبننج سناب شبه الاوبننج سناب بس بتاعت انهي صنامات يا هلا البلمونري الاورط البلمونري فان والاورط فان خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي بقى تمام الحته اللي جايه دي احسن حاجه على اهو خلي بالك. يبقى انت لو سمعت خلي بالك بقى لو سمعت ايجكشن سيستوليك كليك يعني تكه في بدايه السيستول طبعا ده معناه ان الفتحه بتاعت البلمونري فال او الاورتيك فال ده يقيل فلما بيفتح الصمام بايه بيتك. طبعا انا سمعت ايجكشن سيستوليك كليك على البلمونري فال ده يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ بلمونري ستينوزس مصموم ولا لا؟ طيب اجب بقى هذا السؤال. انتوا خدتوا في الاطفال الفالوت يا جماعه اللي هم تخرجوا من مستشفى الاطفال اتخرج وخلص مش هو اتخرج خلص الاخوه اللي هم العبط اللي جم في مستشفى الاطفال الفالوت في بلمونري ستينوزز ولا ما فيهوش؟ فيه. يبقى يحصل ايجكشن سيستوليك كليك ولا ما يحصلش؟ يحصل ولا ما يحصلش؟ ما يحصلش ليه؟ لان يقول لك لو البلمونري فالف ديت عشان يدي ايجكشن سيستوليك كليك لازم يبقى فالفولار بلمونري ستينوزز وليس صدرا. والفالوب معروف ان هو فالفولار يبقى نو اوبننج سناب على البلمونري اريا ايه؟ سوري نو ايجكشن سيستوليك كليك على البلمونري اريا في حالات الايه؟ الفالوب. ايه اطول؟ بالظبط؟ مش بقول ايه سن يا بنت السن انا قد بابا يا اخي فاكرين ايه يعني ممكن بابا وماما دي دفعتي بس عادي تخيل انت جبت مثلا يعني ارسم يا راجل بتاعك الاوبننج سناب بقى يلا تيجي في السيستول ولا باستول؟ ها؟ لا سوري الايجكشن ستوريك كليك تيجي فين؟ في السيستول يعني بعد ايه؟ اس 1 اس 1 اسمها ايه؟ الايجكشن كليك وخلاص. يبقى تنفصل الايجكشن سيستوليك كليك على مين؟ عن الاس 1 بايه؟ ببداية السيستول خالص ايزومتريك ها ايزومتريك كونتراكشن فيز مظبوط. يبقى ما هي الايجكشن سيستوليك كليك؟ هي هي كليك ساوند يحدث مع الاوبننج اوبستينوز بلموري او اورتيك فال خلي بالك وهي تسمع بعد الفيرست ساوند وتنفصل عن الفيرست ساوند في الايزومتريك ريلاكسيشن ايزومتريك كونتراكشن. اللي انا عايز اقوله بقى طب هي بتسمع فين يا ولد؟ سمع البلمونري اريا لو بلمونري ستينوزس على الاورتيك اريا لو ايه؟ اورتيك سينوز. تحس هنا ان الفيرست ساوند وكانه سبليتد بس بينه وبين دي صعبه قوي دي مش هتسمعها لما تتنطط ما تسمعهاش خالص صعبه قوي اصل بيبقى معاه ميرمر اورجانيك. بص الاورتيك سينوز عامل ازاي؟ بص هسمع عين دي صعبه جدا اوكي. طب يلا شوف عندك مكتوب ولا لا انهي اورتيك ستينوزس يعمل اوبننج بتاع ده يعمل ايجكشن سيستوليك كليك انهي فالفولار يبقى لازم يبقى ايه اورجانيك وفالف يبقى اورجانيك تبقى اورجانيك ايه وفالف والتاني فالمونري ستينوزس اورجانيك وفالف يبقى الفالوت يا جميل ها ما يعملش اوبننج ديسبلاي ما عملتش ايجيكشنز لسه شويه بعد كل الحبه دول النهارده طول الاسبوع بص ليه فاكرين طول الاسبوع هنعمل تبرعات بس هاتوا بقى من الكلام حبايب كده بينا حلوه وبقى بسمع الكلام دي الحاجات اللي بتفضل نيجي بقى يا سيدي ريكارد يا رب انا هحط السماعه على الريكوردينج هتسمع صوت ايه يا دكتور صوت سكريتش صوت حاجه بتعمل سكريتش حاجه كده زي حكه فبص الريكارد الرب بص بيبقى صوته عامل ازاي شريك معايا كده ركبتوا لو عايزين تسمعوه هو صعب تسمعوه بس هو ممكن يتسمع في الناس اللي عندهم في المستشفى يوريني يبقى عندهم حيره فتحط سماعه بص تسمع صوت غير الهارت بيت بقى بص تلاقيها زي ده مونو فيزيك طب ده باي فيزيك طب ده تراي فيزيك ده مونو فيزيك باي فيزيك تراي فيزيك مكتوبه مكتوبه طب اكتبيها مونو فيزيك باي فيزيك تراي فيزيك اي كلام كلام عبيط مش اشكال واخر حاجه يا جميل هبدا الدياجنوزيس اوف هارت صفحة 5 و 8 الشيست طبعا هتكون في examination of other system ايه الحاجات المهمة اللي تشوفها في الشيست في عين كارديك اهم حاجة الفلمونري فينس كونجيشن ساين ايه ساين اوف فلمونري فينس كونجيشن هي بايلاترال بيزل فاين ريبيتيشن احنا قلنا يا ولاد ان الفلمونري الفلمونري فينس كونجيشن يعمل ايه بيقلل اللنج كومبلاينس هيروح عامل لي هذا المنظر من الكريبيتيشن وهنقولها ان شاء الله طبعا في الجسم اهو برضه عشان الناس تبقى عارفه ادي الانسبيريشن والاكسبيريشن الفاين كريبيتيشن بتبقى فين يا شباب؟ في اخر الانسبيريشن كده وبتبقى هاي بيتشد هاي فريكونسي وشبهناها بصوت طقطقه وشبه صوت الشعر لما تيجي تقعد تفرق كده الشعر كده في راسك كده في هدوم كده تلاقي في صوت عمال يلعب كده شويه. يبقى هنا لما اجي اقول لك هتلاقي في التشيست هنا تقول له اهم حاجه دي اسمع الباك وساعات يقول لك طب تسمع الباك هنا عشان ايه؟ الباك فتسمع باك الباك ده وقصده يعني اللانج اللانج بيز ما هو بيزل يعني انفراس كابلر العين يقعد وتحط السماعه هنا انفراس كابلر وهنا خد نفس يابا ايه ويفتح ايه حاجات على الطاقه دي ساين اوف الموناري فينس كونجيشن دي اهم واحده السي ان اس اللي هو الايكولايزيشن اللي هي ساينز اوف لاترالايزنج ساينز يعني بين قوسين نقول البوليك هيبليجيا ولا نلقاها فيها ان شاء الله اما الابدومين اهم حاجه الاسبلينوميجالي الاسبلينوميجالي يا جميل ده حاجة بتاعت انفكتيف اندوكارديتس دي حاجة بتاعت ايه؟ انفكتيف اندوكارديتس دي مهمة فنقلب بقى صفحة نشوف ايه؟ دياجنوزز ازاي بتقول التشخيص المريض بتقول ايتيولوجي فالايتيولوجي تقول له ايه؟ حالة روماتيك هارت ديزيز او كونجينيتال هارت ديزيز او مش كده او كده طب انت جبت كلمة روماتيك بتعرف ازاي ان هي روماتيك تكتب ايه يعني بقى لو انت مش فاكر طول والله الايج الباست هيستوري بتاع روماتيك فيفر في سن برضه دلوقتي سنه مثلا 17 سنة وعنده هيستوري بتاعه ماني فيبر. يقول لك لا بس الكلام ده مش مهم. مين الاهم؟ مالتي فالفولار ليجن، اصل عنده مايترال وعنده اورتيك. يعني الروماتيك فيبر بتاعه له كام صمام كده. وايه كمان حجه اخرى؟ موجود على المايترال ليه؟ القوي المنصور قال ايه؟ المايترال ستينوزيس اولموست اولوز روماتيك. ليه بتقول روماتيك هارت ديزيز يا دكتور؟ اعملنا كده. يعني هو الايدج طبعا تيم ايدج وكان في باست هيستوري سجستيف روماتيك فيفر، ده طبعا بيبقى مش كونكلوسيف لان انا ما اقدرش اعتمد على الهيستوري والكلام ده في حاله زي دي. عارفين ليه؟ لان 50% او اكثر من المرضى اللي ماين كاي هيستوري في جالك بدبل مايكرو دبل او في حاجه ما فيش. لكن هو مالتي فالفولار يبقى ايوه مهم قوي وفي مايكرو سيروسس. طيب ده اللي هو كلمه ايديولوجيكال اناتوميكال بتحدد بقى المشكله فالف ولا المشكله بريكارديا ولا المشكله. ثم مهم قوي بقى فانكشنال ستيت اوف ذا هارت، هل الهارت فيه فيلير ولا ما فيهوش فيلير. يعني مثلا فور اكزامبل جنب كلمه فانكشنال كده بخط صغير قوي، لو هو فيه رايت سايدد فيلير مثلا يبقى انا هقول هنا ايه؟ هارت is decompensated. The heart decompensated. بس توضح right side failure. قول الهارت decompensated I mean هنا right side failure. فيقول لك ليه بتقول ده right side failure؟ هتقول له ايه؟ congested neck vein enlarged tendon liver lower in the congested neck vein enlarge tender liver lower limb edema. طب لو حطيت السماعه على العيان يا ابني في الحاله دي تعرف ازاي ان ده رايت سايد فيلير؟ اجب. طب انا هقول تاني، العيان دي كومبنسيتد هارت وقلنا ان انا بقصد هنا الرايت سايد، رايت سايد فيلير. فراجل قال لك عرفت ازاي ان هو رايت سايد فيلير؟ والله بي في كونجستد نيك فين لارج تندر ليفر لور ليبيدي. طب لو حطيت بقى السماعه الهارت بتسمع ايه؟ يقول لك ان ده فعلا رايت سايد فيلير. تقول له اس 3 جالوب على الترايكاسبيد اريا، بس اس 3 جالوب على الترايكاسبيد اريا. طبعا الدي كومبنسيت بقى ليفت فنتركل، لو المشكله بقى ليفت سايد هتقوله اصل هو دي كومبنسيتد ليفت، وتكتب ان دي صعبه نقابلها. مش هتلاقي العيانين دول اللي عنده دي كومبنسيتد ليفت في التريكولر فيلير بتبقى حالته تعبانه جدا ما يقدرش ان هو يقعد معاه. ما ينفعش، حرام حرام. انا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم، اعمل ايه؟ ازاي؟ انما لو هي موجوده هتلاقي عنده ايه يا دكتور؟ هتلاقي عنده لو كارديك اكوت شديد، البولموناري فينوس كونجيشن شديد، واهم حاجه ايه برضه يا اولاد؟ اس 3 جاله برضه على الايبكس، اس 3 جاله برضه على الايبكس. حته فانكشنال دي انا بقصد بيها هل الهارت كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ كومبنسيتد يعني مفيش رايت ولا ليفت سايد فيلير. لا دي كومبنسيتد، حدد رايت ولا ليفت. غالبيتكم لو قابل هيقابل الرايت سايد فيلير. فسهل تلاقي الراجل بقى رجله ويرمن والليفر انلارجد والتندر والديك فين سلاينه وحاجات زي كده. يبقى رايت سايد فيلير اس 3 جالوب على الترايكاسبيد اريا، ليفت سايد فيلير اس 3 جالوب على الايه؟ الايبكس. اخيرا الكومبليكيشن، في ثلاثه كومبليكيشن مشاهير: شست انفكشن، انفكتد اندوكاردايتس، اريزميا. والاريزميا الشائعه في المستشفى انتم ملاحظينها ايتريال فايبريشن. وفي اكزامبلز بقى مكتوب عندكم اهي، يعني مثلا نقرا اول مثال: روماتيك هارت ديزيز، مايكرو ستينوزيز، مايكرو كونتنس، بابولاري هايبرتنشن، كومبنسيتد ويز نو كومبليكيشن. الداني روماتيك هارت ديزيز مايتر انكونتنس او ديد سايد فيلر كومبليكيتد انتروكاردايتس. الداني كونجينيتال هارت يعني بهذا المنظر انت بتبريزنت ايه الكومبليكيشن. انتوا تعبتوا؟ طيب بص يا ولاد ايه في الحصة النظري بتاع في الأطفال جماعة الأطفال يعني حضروش الانتزيمة والسيبو من فيه حصتين الحصتين دول هنجدوا بسيشن واحد يوم الاثنين تاني الاثنين عشان يبقى الحصة على الأطفال يوم الاثنين بعد صلاة العصر مباشرة في صلاح الدين ساعة بعدين بريك ساعة خلصت